إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان من كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن المعروف، وقد تقدم أنه من أئمة الحديث ومن أئمة السلف الصالحين، وهو كذلك أحد كبار تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. تقدم معنا في الدرس الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. المؤلف هنا رحمه الله تعالى بوب هذا التبويب وقال: ويقيم الصلاة، أي أضاف إلى قول لا إله إلا الله إقام الصلاة. يبين رحمه الله تعالى أن الإيمان له لوازم ومقتضيات وله مراتب وأعمال، فليس الإيمان هو مجرد القول باللسان ولا مجرد الاعتقاد بالقلب، بل لا بد أن يكون هناك قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح بالأركان وعمل بالقلب وتصديق وقول له. وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب ويفنى، نسأل الله العافية والسلام. فأضاف الصلاة هنا ليبين أن الإسلام هو عبارة عن إقرارات، كل إقرار يتعلق به إقرار، فإذا نقض أحد هذه الإقرارات لم ينتفع بباقي الإقرارات. فأضاف الآن إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ماذا؟ الصلاة. بمعنى أن العبد لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، فهذا هو الإقرار الأول دخل به في الإسلام، ثم يؤمر بالإقرار الثاني وهو أن يقيم الصلاة. فإذا أبى أن يقيم الصلاة لم ينفعه الإقرار الأول، لم ينفعه الإقرار الأول، فينقض إقراره بعدم التزامه بالإقرار الذي أمر الله جل وعلا به سبحانه وتعالى. ولهذا أجمع الصحابة والآيات في هذا والأحاديث الصريحة، وستأتي إن شاء الله تعالى، على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة. ولم يفرق الصحابة رضي الله عنهم بين تركها كسلا أو تركها جحودا، كله واحد عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو ظواهر الكتاب والسنة أن من ترك الصلاة فقد كفر، سواء تركها تكاسلا أو تركها تكذيبا وجحودا وردا على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا ماذا قال، قال: ويقيم الصلاة. إذا أضفت هذا إلى التعريف الأول أو إلى الباب الذي تقدم، ماذا قال؟ باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب، قالوا لا إله إلا الله، انتهى الأمر، ليس هناك شيء مطلقا متعلق بهذه الكلمة؟ كلا، أراد أن يبين لها متعلقات ولها لوازم ومقتضيات لا بد أن يأتي بها العبد. وفي هذا الرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فقالوا إن الإيمان مجرد القول، وبعضهم قال هو مجرد التصديق، وبعضهم قالوا من غلاتهم وأسوأهم حالا أن الإيمان هو المعرفة فقط، كونك أن تعرف أن الله موجود فقط يكفي هذا عندهم بأن يكون العبد مؤمنا. وعلى هذا الأساس يا إخوان، فإن إبليس ها من المؤمنين، لأن إبليس عرف ربه، إبليس يعرف ربه أم لا يا إخوان؟ إبليس يعرف ربه، بل وخاطبه بأسمائه وصفاته، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فعرف أن الله هو العزيز. وقال أنظرني، علم أن الله تعالى هو القادر وأنه هو المحيي وهو المميت وهو الذي إذا شاء أبقى الشيء وإذا شاء ذهب به وأفناه، فهو يعرف الله تبارك وتعالى. بل كان من عباد الله جل وعلا يعبدونه مع الملائكة كما ذكر بعض أهل التفسير، فقد كان له في كل سماء اسم، كان له في سماء اسمه التقي، وفي سماء اسمه النقي، وفي سماء كذا، وفي سماء اسمه عزازيل، له أسماء كثيرة، لكنه استكبر وعتى عن أمر الله جل وعلا ولم يقر لله تبارك وتعالى بما أمره به، فطرده الله تعالى من رحمته، نسأل الله العافية والسلام. فقولهم الإيمان المعرفة يدخل فيه إبليس ويدخل فيه غيره من صناديد الكفر. الآن أبو جهل هل ينكر وجود الله؟ كلا، أبو جهل يعترف بوجود الله ويقر بوجود الله ويعظم الكعبة التي بناها إبراهيم، أليس كذلك؟ بل وينتسب إليها ويفخر بها. هل نفعه ذلك عند الله تعالى؟ لم ينفعه. إذن لا بد أن نعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب ويفنى، نسأل الله العافية والسلام. من الأعمال التي تنقض الإسلام، أي الأعمال التي إذا وقع فيها العبد وعمل بها نقضت إسلامه ونقضت الشهادتين ولم ينتفع بعد ذلك لا بزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا ببر، ترك الصلاة. ترك الصلاة، هذا الحديث قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، ويقال الجوزجاني، ثقة ثبت، إمام كبير من أهل بغداد وسكن مكة كذلك رحمه الله تعالى، قال حدثنا ابن المبارك، هذا عبد الله بن المبارك الإمام الثقة الثبت الذي كان إماما في أبواب الدين، بعضهم قال في أبواب الدين كلها، كان مجاهدا وكان فقيها وكان محدثا وكان كريما وكان شجاعا مجاهدا جوادا، حتى قال بعض أهل العلم لم يفقه الصحابة رضي الله عنهم بشيء إلا بفضل الصحبة، لدرجة لما عرف عنه من المسارع في الخيرات والإمامة في الدين. قال أخبرنا حميد الطويل، حميد الطويل سمي بالطويل لماذا؟ ليس لأنه كان طويلا، لا، لأنه كانت في يديه، كان في يديه طول، اليدان فيها طول، فسمي بحميد إيش؟ الطويل. ولا حرج في التسمية والنعت إذا كان لحاجة، أما إذا كان النعت قبيحا يعني الوصف قبيح فهذا الأصل أن لا يطلق على الإنسان إلا برضا، إلا برضا، إذا رضي هذا وقبله فيطلق عليه، وإلا إذا إيش؟ إذا احتجنا إلى ذلك لضرورة شرعية، لضرورة شرعية عندها يجوز أن نقول. ولهذا مثلا في الأحاديث الآن نقول عبد الرحمن بن هرمز، لو سميت هذا الاسم ربما يجهل كثير من الناس، لكن إذا قلت الأعرج عرف، إذا قلت الأعرج عرف. حميد مثلا هنا إذا ذكرت حميد مجردا ربما يجهله البعض، وربما يأتي من هو في بداية علم الحديث فيجد هذا الرجل حميد ويبحث ما عرفت من حميد، حميد هذا كثير، لكن إذا قلت حميد الطويل انكشف حاله وعرف مركزه ومكانته. طيب إسماعيل ابن إبراهيم، هذا الراوي لو جردته عن الوصف الذي عرف به ما يكاد يعرف، لكن إذا قلت إسماعيل ابن عليا، عليا أمه كان ينسب إلى أمه، إسماعيل ابن عليا عرف مباشرة. طيب حتى قال الشافعي إنه يكره ذلك، ولكن لا بد لنا منه، أي لصيانة حديث الرسول الله، ما يتحدث يقول هذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عليا لا يعرف، أو إسماعيل بن عليا ماذا لا نعرف. الأعمش مثلا، الأعمش الذي فيه ضعف في عينيه، ضعف في الإبصار، سمى بالأعمش وهو قريب من العشاء الليل، اسمه سليمان ابن مهران، إمام ثقة ثبت كبير، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في القراءات معروف، لكن إذا لم تقل أعمش لا يعرف. كذلك حميد الطويل. ولهذا النووي رحمه الله تعالى ماذا قال؟ والقدح ليس بغيبة في ستة. والقدح ليس بغيبة في ستة، يعني ما يأتي إنسان يقول أنتم تغتابون الرجال، تقول هذا الأعرج وهذا الأعمى وهذا الطويل وهذا القصير وهذا، نقول هذه لمصالح شرعية اعتبرها الشارع، اعتبرها الشارع. يقول النووي رحمه الله تعالى والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هؤلاء الستة يجوز الكلام، يجوز الكلام. يعني يأتيك إنسان مثلا يريد أن يسألك عن فلان، يقول تقدم لابنتي أو لأختي أو لقريبتي يريد أن يتزوجها، فماذا تعرف عنه؟ ماذا تقول فيه؟ ما تقول لا والله أنا ما أتكلم في الناس وأنا ما أغتاب، لا ما يجوز هذا، لابد أن تبين حاله بخير أو بشر. تقول لا فلان والله من الصوامين القوامين من أهل الدين والتقى وكذا وكذا، تبين حاله، أو أن تصف العكس. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله خطبني ثلاثة، خطبني ثلاثة، معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فأيهم أنكح يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، أي ما عنده مال. الصعلوك يا إخوان معناه الذي لا مال، بخلاف اللفظ الموجود الآن، هذا من وضع الناس يعني، لكن في الأصل قال لا مال له. قال وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة. قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به، فاغتبطت به. لأن هناك أمور يجوز فيها الغيبة، يجوز فيها الغيبة، التحذير والتعريف والشهادة عند القضاء والتحذير من فلان أنه يفعل كذا وكذا والدلالة على فلان أنه يفسد على العباد معايشهم إلى غير ذلك، والنصيحة والاستعانة على إزالة منكر ونحو ذلك، كل هذا يجوز في مثل هذه الألفاظ. طيب، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا. لا بد أن نضيف ما أضاف رسول الله. هنا الإشكالية يا إخوان، أن يأتي إنسان ويأخذ ببعض الأدلة ويترك باقي الأدلة، وهذه من صفة أهل الأهواء أنهم يحتجون ببعض الدليل ويتركون البعض الآخر. يحتجون بما لهم ويتركون ما عليهم، ما يجوز. إذا أردت أن تتكلم في مسألة فعليك أن تجمع أدلتها من الكتاب والسنة وأن تفهمها على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ذاك سبيل المؤمنين، هناك تكون النجاة. أما أن تأخذ جزءا من الدليل على طريقتك وتذهب وتنطلق، اقرأ مثلا سورة الماعون، الله تعالى ماذا يقول؟ فويل للمصلين. تسكت خلاص؟ فويل للمصلين. يأتي واحد يقول لك لا تصلي، إن صليت لك الويل. فالله تعالى يقول فويل للمصلين. يجوز هذا يا إخوان؟ ما يجوز، هذا كفر بالله عز وجل. لكن الله تعالى ماذا يقول؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم فبين من الذي له الويل من المصلين الذين يسهون عن صلاتهم، ثم ذكر باقي الأفعال سبحانه وتعالى. فهناك من يستدل على هذه الطريقة، على طريقة فويل للمصلين، يأخذ جزء من الدليل وينطلق، هذا موجود إلى يومنا هذا، تجد يأخذ دليل ويترك باقي الأدلة، لأن الدليل هذا يوافق هواه ويريد أن يحل الشيء أو أن يحرمه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف إلى الشهادتين استقبال القبلة، قال وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. لاحظ، أضاف إلى الشهادتين عدة أعمال: إقام الصلاة، استقبال القبلة، لا تصلي على هواك. الرافضة الآن يصلون إلى كربلاء والعياذ بالله، عندهم كعبة في كربلاء بنوها على هيئة الكعبة المشرفة في مكة، يحجون إليها ويطوفون بها، وهذا شرك أكبر وذنب لا يغفر، نسأل الله العافية والسلام. بل وبعضهم فضل الحج إلى كربلاء أكثر من الحج إلى بيت الله الحرام. من أفتاهم بهذا؟ الشيطان الرجيم، نسأل الله العافية والسلام، وأعوانهم من الملالي وأولياء الشيطان، الشياطين، نسأل الله العافية والسلام. لاحظ، وكذلك هناك من يطوف بالقبور كما يطاف بالكعبة. من أمر بالطواف بالكعبة؟ الله جل وعلا. ويطوف بالبيت العتيق. طيب من أمر بطواف القبور؟ إبليس وأعوانه. فالطواف بالكعبة عبادة لله عز وجل، والطواف القبور عبادة لمن؟ للشيطان وأعوانه. أمر واضح. ولذا تعالى يقول في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الشيطان يذهب في كل مذهب لكي يحرف الكلم عن مواضعه من بعد مواضعه ويبدل الدين. من أول لحظة: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لما خلقت طينا، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. هذا رأيه، هذا هواه، فطرده الله من رحمته، وسيطرد الله تعالى من رحمته جميعا من يتبعه في ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فلاحظ، قال: واستقبل قبلته وأكل ذبيحتنا، يعني بمعنى ماذا؟ أنه لا يترك ذبائح المسلمين، فإن ترك ذبائح المسلمين ها دلالة على ماذا؟ على أنه يكفر المسلمين والعياذ بالله، لأنه لا يضمن ذبائحه. ننتبه يا إخوان، هذا تكفير المجتمعات والعياذ بالله، وإلى يومنا هذا موجود، إلى يومنا هذا موجود من يعتبر أن الأصل في المجتمعات في بلاد المسلمين أنها كافرة والعياذ بالله، يرى أن كل الناس مهما تصلي الأصل فيك الكفر والعياذ بالله، هكذا يقول، إلا حتى يتأكد أنك مسلم. لاحظ، كما فعل خوارج من قبل، كفروا حتى الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم. فننتبه يا إخوان، هذه مسائل مهمة جدا. المسلم مستور الحال، له ما لنا وعليه ما علينا، حتى يظهر كفرا بالله عز وجل. ما لم يظهر لنا كفر، لم يظهر لنا كفر ولم نقم عليه حجة الله جل وعلا، فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، له ما لنا وعليه ما علينا. قال: فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. حرمت تبعا لماذا؟ لحرمة إسلامه. فالذي يهدر الإسلام هذا أهدر أعظم قيمة لهذا الإنسان، يعني قيمة الإنسان ليست في دمه وليست في ماله وليست في عرضه، أعظم قيمة الإنسان القيمة الدينية. فأنت عندما تهدر هذا الإسلام ماذا بقي؟ ولهذا الخوارج ماذا فعلوا؟ يكفرون ثم يقتلون. أول شيء يستبيح إزالة هذا الاسم عنك، يقول هذا كافر، ثم بعد ذلك يقول طالما أنه كافر فإنه حلال الدم وحلال إيش المال، نسأل الله العافية والسلام. وسيأتي مزيد بيان لهذا. قال: إلا بحقها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هناك حقوق. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لأن هناك حدود أقامها الله تبارك وتعالى، هذا بحقها. يرجم الزاني المحصن، يجلد غير المحصن، هناك عقوبات مالية وهناك عقوبات بدنية، حدود الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام، إلا بما شرعه الله جل وعلا. فهنا إقامة لدين الله تبارك وتعالى، ففيه الرد على من؟ على الفريق الآخر الذي يريد أن يلغي حدود الله والعياذ بالله. انتبه، هناك من يغلو في حدود الله ويتجاوز، وهناك من يلغي حدود الله. يقول المعيار الإنسانية، يقول يا أخي الرجم عقوبة كذا، يبدأ يشنع عليها والعياذ بالله. الناس أحرار يفعلون ما يشاءون، طالما أنهم تراضوا على الزنا فلا دخل لنا بهم. وآخر يقول لك: ما لك مال الناس دون أن تصلح الكون. وآخر يقول لك: لا عقوبة القتل عقوبة غليظة، لا سوف نستعيض عنها بالمؤبد 25 سنة أو إلى غير ذلك. وكل هذا من دين الشيطان الرجيم، نسأل الله العافية والسلام. فنقيم دين الله تبارك وتعالى، رضي من رضي وسخط من سخط، هذا دين الله تبارك وتعالى. الذي من لم يقبله فلم يقبل الله تعالى منه إيمانه، نسأل الله العفو والعافية. قال: له ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. لاحظ، مسلمين مسلمين، الحقوق بين المسلمين يا إخوان، انتبه، الحقوق ليست متعلقة بالأوطان ولا بالأحساب ولا بالأعراق، بالإسلام. الذي يقول لك حق المواطنة هذا باطل، ليس في الإسلام شيء اسمه حق المواطنة، في الإسلام شيء اسمه حق الإسلام. حق المسلم على المسلم، هكذا لا حريث، ليس كذلك؟ أما الكافر فلا حق له في الإسلام، فإذا كان حربيا وجب محاربته، وإذا كان معادا وجب البر والإقساط معه. هكذا أمر الله جل وعلا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فرق الإسلام بين كافر وكافر. كافر له عهد، عهد أمان، عهد ذمة، عقد صلح له هذا، فنحن نمضي له عقده، نمضي له أمانه على ذلك، لكن ليس له في حقوق المسلمين العامة حق ولا حظ مطلقا. ليس لكافر على مسلم ولاية، لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة. أرأيتم لو أن امرأة من الكفار أسلمت، من يزوجها؟ أبوها؟ لا، تسقط ولاية أبيها لأنه كافر وهي مسلمة. ليس لكافر على مسلم ولاية، لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة. فكيف بالذين يقولون ما في مشكلة أن يحكم بلاد المسلمين النصارى وأن يحكم بلاد المسلمين اليهود وأن يحكم كذا، الانتخابات بين بينكم صناديق الاقتراع، وأن يحكم بلاد المسلمين الملحد والشيوعي والعلمان الذي لا دين له والعياذ بالله. انتبه يا أخي، انتبه. الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير المسلمين، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي خطاب الله عز وجل. أما الذي يجري وراء المواثيق الدولية الكافرة الفاجرة، والذي يجري وراء ما يسمونه بالحريات والانتخابات، هذا كله ضلال مبين، هذا دين الشيطان الرجيم. ما هو دين الله؟ ملة إبراهيم، ملة إبراهيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدين كله لله، الحياة كلها لله. ليس هناك شيء اسمه ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ليس هناك شيء اسمه الدين لله والوطن للجميع. انتبه، هذا دين الشيطان الرجيم. عليك بملة إبراهيم التي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتبع وأن يدخل فيها. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم المدينة بشرعه الذي أوحى الله تعالى به إليه، ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، انتبه، إلى مئات السنين. هل اتخذ المسلمون يوم من الأيام رئيسا غير مسلم؟ هل اتخذ يوم من الأيام المسلمون رئيسا نصرانيا أو يهوديا أو وزيرا يهوديا أو نصرانيا أو خازن بيت مال المسلمين؟ كل هذا لا يكون أبدا. لكم دينكم ولي دين، أنتم في حد ونحن في حد. نعم، كما تقدم عندهم عهود مواثيق تحفظ لهم. الإسلام دين عدل، الإسلام دين حفظ الأمانات، يؤدي أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بل إذا دفعوا الجزية فإن المسلمين مطالبون بأن يدافعوا عنهم حتى في مقابلة هذه الجزية. انتبه يا إخوان، الأحكام معروفة، ارجعوا إلى كتب العلم، اقرأوا ما يعرف عند أهل العلم وهو متواتر عنهم بما يعرف بالشروط العمرية. الشروط العمرية وهي الشروط التي أجمع عليها الصحابة، التي أخذها عمر رضي الله عنه الفاروق على النصارى في زمانه، وهي باقية إلى يومنا هذا. لا تغتر بالمواثيق الدولية والمخادعات، دين الله باقٍ يا إخوان. لن يستطيع أحد أن يطفئ نور الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا، هذه حقائق الإسلام يا إخوان، لا تنخدع. حقائق الإسلام لا تتبدل ولا تتغير. الذي يقول لك الدين بحسب الزمان والمفاهيم تتغير، هذا ما يعرف دين الله تبارك وتعالى. دين الله باقي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي الذي مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، هذا هو دين الله باق. من يأتيك يقول لك لا الزمان تغير، نقول لا أنتم تغيرتم، الدين لم يتغير، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والذي رفع يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك، يقول تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يجمع الله عليه العذاب الدنيا والآخرة. انتبه، تهديد عظيم. ضرب فيه المثال بمن؟ بسيد الناس عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليعلم العباد أن الله لا يقبل هذا التبديل والتغيير من كائن من كان أبدا. واضح يا إخوان؟ مسألة عظيمة، الدين باق محفوظ، جهلنا منه شيئا، علينا أن نذهب ونتعلم دين الله تبارك وتعالى، لا أن نحرف الكلم عن مواضعهم بعد مواضعه كما فعلت اليهود والنصارى. قال رحمه الله تعالى وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس نحو هذا، يعني ذكر متابعة ابن المبارك بيحيى بن أيوب، يعني ابن أيوب هذا الغافق المصري صدوق، لكن أراد أن يبين أن يحيى بن أيوب ضبط أيضا هذا الحديث فرواه كما رواه عبد الله بن المبارك عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة في فقه الحديث، أراد المؤلف أن يبين أن الراوي الذي يتكلم فيه ليس دائما حديثه يكون ضعيفا، أحيانا يضبط، لأن الراوي الضعيف أحيانا يضبط وأحيانا لا يضبط، فإذا وجدناه قد ضبط الحديث شهدنا له في هذه الرواية بأنه قد ضبط هذا الحديث. مثال هذا الخبر الآن، يحيى بن أيوب روى هذا الحديث عن حميد عن أنس كما رواه ابن مبارك عن حميد عن أنس، فنقول هنا يحيى بن أيوب الغافقي ضبط هذا الخبر ومخرج هذا الحديث. طيب، باب ما جاء بني الإسلام على خمس، زاد الآن، ذكر قبل قليل الشهادتين ثم ذكر الشهادتين والصلاة، الآن يقول بني على خمس، جاءت إقرارات أخرى واحدة لا بد أن تأتي بها. والذي صحيح مسلم من حديث أبي مالك عن أبيه طارق بن أشيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، في رواية في مسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لاحظ إضافات إقرارات تأتي تجمع الأحاديث كي تعرف ما هو الإقرار المجمل الذي أمرت به. الآن في الحديث قبل قليل ذكرنا الشهادتين انضاف إليها الصلاة، الآن في الحديث هنا سيضاف إليها باقي الأركان الخمسة. في حديث طارق بن هشام يضيف إليه الكفر بما يعبد من دون الله وهو الكفر بالطاغوت كما تقدم معنا. قال جل وعلا لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا تقبل انفصام، لا تقبل التجزئة، ما يصح تقول أنا مؤمن ولا تكفر بالطاغوت، ما يقبل الله تعالى هذا الإيمان أبدا مهما سماك الناس بالإيمان. من تجده لا يكفر بالطاغوت، طبعا هنا يأتي مسألة مهمة وهي ما هو الطاغوت، عليك أن تتعلم الطاغوت ما هو. التوحيد علم يا إخوان، فاعلم أنه، يقول فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لا إله إلا الله علم يتعلم يا إخوان، علينا أن نقرأ ونبحث ما هو الطاغوت، ما هو الطاغوت الذي أثنى الله تعالى على من اجتنبه، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى أبشر عباد الذين يسمعون قوله فيتبعون أحسنه أولئك. لاحظ إن الله تعالى يثني على من يكفر بالطاغوت ويأمر باجتناب الطاغوت ويبين أن دينه باجتناب الطاغوت، وبدون اجتناب الطاغوت لا يقوم دين الله تبارك وتعالى عند العبد مطلقا. فعلينا أن نسأل عن الطاغوت ما هو وأن نتعلم ما هو الطاغوت لكي ننظر هل كفرنا بالطاغوت أم أننا في غياب أم أننا في ضياع. ننتبه يا إخوان، في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الذي يبيع دينه ويعرف الطاغوت، ما يعرف الطاغوت بل يعرف هواه، يعرف دنياه والعياذ، الذي يبيع الدين، الدين ليس له قيمة عنده والعياذ بالله. طيب، قال حدثنا ابن أبي عمر، هذا محمد ابن يحيى ينسب مباشرة إلى ابن أبي عمر، وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني ثقة ثبت إمام. قال حدثنا سفيان بن عيينة، هذا إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة السنة، وكان شديدا في السنة أي ينشرها ويحدث الناس بها وينكر على من خالفها، حتى كان السلف يقولون لا يبغضه إلا مبتدع، لا يبغض سفيان بن عيينة إلا إيش مبتدع. لماذا؟ لأنه ينشر السنة وينادي بها وينكر على المخالفين فيها. إمام ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب كلها. عن سعير ابن الخمس التميمي صدوق وثقه ابن معين وابن حبان وغيره، وقال عنه ابن أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، لكن كما تقدم معنا الراوي إذا روى ما روى الثقات قبل حديثه. قال عن حبيب بن أبي ثابت ثقة تكلم فيه في الإرجاء تشيع بعضهم أو عن التشيع أظنه، عن ابن عمر هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر بن الخطاب الفاروق، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي الباب عن جرير بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والسعير ابن الخمس ثقة عند أهل الحديث، قال أحدثنا أبو قريب قال أحدثنا وكيع عن حمرة بن أبي سفيان الجمحي عن كلمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لاحظ قال بني الإسلام على خمس، زادت الإقرارات يا إخوان. طيب لو جاء إنسان يا إخوان قال أنا أقر بالشهادتين وأقر بالصلاة وأقر بالصيام وأقر بالحج لكن لا أقر بالزكاة، ينفعه الإقرار؟ هل هذا مسلم؟ هذا ليس بمسلم. تقدم معنا حروب الردة كانت في من؟ في الذين ماذا؟ منعوا الزكاة جحودا أو بخلا وقاتلوا عليها خرجوا من الإسلام. قال أبو هريرة قال وكفر من كفر من العرب، مع أنهم لم يكفروا بكل الإسلام إنما كفروا ببعض الإسلام، لكنه إقرار تلو إقرار تلو إقرار، كما قال الإمام أبو عبيد القاسم سلام في كتاب الإيمان بيّن أن الدين عبارة عن إقرارات، عليك أن تلتزم كل إقرار يأتيك، إن لم تلتزمه انتقض الإقرار المتقدم. ولهذا يا إخوان ما هناك تبعيض في هذا الدين يا إخوان، يعني ما يصلح أن تقول مثلا أنا أؤمن بالكتاب كله إلا آية ينفع، طيب أنا أقبل الإسلام كله إلا حكم، أنا ما ينفع هذا مطلقا، لا بد من الدخول في السلم كافة والإقرار لله جل وعلا بذلك. وكذلك إذا جحد الصيام أو جحد الحج لم ينتفع بذلك. قد تقدم معنا مثال في الدرس الماضي أن أقوام في الفلبين شهدوا أن لا إله إلا الله لكن لم يقبلوا شهادة أن محمدا رسول الله، هل تقبل منهم؟ لم يقبل منهم أحد ذلك مطلقا، ما زالوا كفارا بالله تبارك وتعالى. فبين أن الإسلام له مباني وتسمى بالأركان كذلك، هذه فرائض الإسلام، هذه أركان الإسلام، مباني الإسلام الخمسة، وهم مقصود بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة التي تظهر للناس: شهادتين من نطق بالشهادتين، وإقام للصلاة، وإيتاء للزكاة، وصوم لرمضان، وحج لبيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. هذه الأعمال الظاهرة، هناك أعمال باطنة كذلك هي الإيمان والإحسان والولاء والبراء، هذه كلها أعمال يا إخوان متعلقة بهذا الإسلام العظيم، فمن أتى بها كان عند الله مسلما، ومن لم يأتي بها لم يكن عند الله مسلما، ومن أراد أن يأتي بالظاهر فقط ولم يحقق الإيمان في قلبه فإنه منافق، نسأل الله العافية والسلامة، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين يقولون ما لا يفعلون. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما دخل الإيمان في قلوبهم؟ لا ماذا في قلوبهم؟ ريب في قلبهم، شك، تردد في قلبهم، تبعيض، يقبل بعض ويترك البعض، في قلبه بغض لبعض أحكام الله عز وجل وتردد. الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، لاحظ هذا في الظاهر الرضا التام، طيب ما الذي في الباطن؟ لا تجد في نفسك ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني تقول سمعنا وأطعنا بصدر منشرح وقلب راض عن الله ورسوله وقابل لما أمر وقضى به الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرضا التام والتسليم العام بشرع الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الله تعالى قال: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. وسيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله جل وعلا. أما الرواية الأخرى الحديث قال: حدثنا أبو كريب، هذا محمد بن علاء ثقة ثبت، على قال: حدثنا وكيع، هذا ابن الجراح إمام كبير ثقة ثبت، أجل من أن يقال عنه ثقة، وهو له أصحاب الكتب كلها، وكان من أئمة الزهد والتقى والعلم والحديث والفقه، حتى كانوا يقولون: من الناس من إذا رؤي ذكرنا الله تعالى، منهم وكيع بن الجراح، كان إذا مر بالناس تذكر الله عز وجل من كثرة ما يعرفون عنه من الخير والبركة والإحسان والدعوة وذكر الله تبارك وتعالى والأعمال الصالحة. إمام كبير وكيع بن جراح. عن حنظلة بن سفيان الجمحي ثقة، عن عكرمة بن خالد ثقة كذلك، عن ابن عمر، ثم ذكر أن هذا الراوي روى ما رواه من يا إخوان؟ سعير ابن الخمس، هذا مثال آخر يا إخوان للراوي الذي يتكلم فيه لكنه يروي ما يرويه الثقات، فروى هذا الراوي الآن ما رواه سعير ابن الخمس، فدل على أن سعيرا حفظ الرواية، حفظ الرواية، ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعدها قال: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. بالمناسبة الحديث الأول في أول الكتاب يا إخوان في أول الباب المؤلف قال عنه في الرواية عندكم: هذا حديث حسن، وفي نسخ أخرى حسن صحيح، وهي النسخ المعتمدة لأن الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا. اللهم صل على